الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين في باب صفة الصلاة: ثم يجلس للتشهد الأول، وصفته التحيات لله والصلوات والطيبات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في باب صفة الصلاة. قال رحمه الله تعالى: ثم يجلس للتشهد الأول. وهذا يكون في الصلاة الرباعية والصلاة الثلاثية التي فيها تشهدان أول وأخير. والتشهد الأول كما سيأتي البيان هو من واجبات الصلاة، أما الأخير فهو من أركانها. التشهد الأول من واجبات الصلاة، أما الأخير فهو من أركانها. وسيأتي ذكر الأركان وذكر الواجبات، أركان الصلاة وواجباتها. قال: ثم يجلس للتشهد الأول. عرفنا فيما سبق أن هذه الجلسة يكون فيها مفترشا رجله اليسرى وناصبا رجله اليمنى، كما جاء في حديث أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري، وأيضا في حديث غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن السنة في هذا التشهد وفي التشهد الأخير أن يشير بإصبعه السبابة إشارة التوحيد، يرفعها رفعا غير كامل إشارة إلى التوحيد، ويحركها تحريكا خفيفا عند الدعاء، قال: وصفته أي التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه الصيغة جاءت في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقوله التحيات، هذا جمع تحية، تحيات جمع تحية، والمراد التعظيمات بكافة صيغها وجميع هيئاتها من ركوع وسجود وذل وخضوع وخشوع وانكسار، كل ذلك لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وهي لله عز وجل. التحيات لله هي لله ملكا واستحقاقا، هي لله جل وعلا ملكا واستحقاقا. وقوله والصلوات، قيل المراد بها الصلاة الشرعية ذات الركوع والسجود، وقيل المراد الدعاء فصل عليهم، الدعاء صلاة، وقيل المراد الدعاء، فإن معنى الصلاة لغة الدعاء. وكل ذلك لله، الصلاة التي هي ذات الركوع والسجود هي لله وحده، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وكذلك الدعاء لله عز وجل، لا يدعى إلا الله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله عز وجل. وقوله والطيبات جمع طيبة، والمراد الأقوال والأفعال، المراد الأقوال والأفعال الطيبات كلها لله، يتقرب بها إليه سبحانه وتعالى ولا يتقرب بها لأحد سواه، فهو جل وعلا طيب ويتقرب له بكل طيب من فعل أو قول. وقوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيه دعاء للنفس، قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام بالسلامة والرحمة والبركة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ومن الفوائد العظيمة المستفادة من هذا الموضع أن من يدعى له لا يدعى، أن من يدعى له لا يدعى، هذه فائدة متعلقة بالتوحيد، من يدعى له لا يدعى من دون الله، فالذي يدعى هو الله وحده سبحانه وتعالى. وفي كل صلاة ندعو للنبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأمور الثلاثة، السلامة والرحمة والبركة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وقوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا فيه دعاء للنفس ولعموم المؤمنين بالسلامة من كل آفة وعيب وسوء، وهذا من جوامع كلمة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا يقولون في التشهد السلام على فلان والسلام على فلان والسلام على فلان، يعددون أسماء كثيرة، لكن إلى متى ومن ستذكر ومن لا تذكر، فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يقولوا هذه الكلمة الجامعة، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال بعض أهل العلم علمهم عليه الصلاة والسلام في هذه التحيات، علمهم أن يفردوه بالذكر، لأن السلام عليه أولا مفرد ثم السلام بعده عام علينا وعلى عباد الله الصالحين، علمهم أن يفردوه بالذكر لشرفه ومزيد حقه عليهم، ثم علمهم أن يخصصوا أنفسهم أولا لأن الاهتمام بها أهم، ثم أمرهم بتعميم السلام على الصالحين إعلاما منه بأن الدعاء للمؤمنين ينبغي أن يكون شاملا لهم، ينبغي أن يكون شاملا لهم. وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا فيه الشهادة لله تبارك وتعالى بالوحدانية ولنبيه بالعبودية والرسالة، فيه الشهادة لله بالوحدانية. لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد، توحيد الله وإخلاص الدين له جل في علاه، والشهادة لنبيه بالعبودية صلى الله عليه وسلم والرسالة. وهذا يستفاد منه أنه عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، بل يطاع ويتبع، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. نعم. قال رحمه الله: ثم يكبر. قال رحمه الله تعالى: ثم يكبر، هذه تكبيرة انتقال، تكبيرة انتقال، يكبر قائما للإتيان بالركعة الثالثة، لأن الذي بعد التشهد الأول الركعة الثالثة، فعندما ينهض للإتيان بالركعة الثالثة يكبر. وعرفنا أن تكبيرات الانتقال التي هي شعار للصلاة تكون في الانتقال نفسه، تكون في الانتقال في المسافة التي بين بدء الانتقال وانتهائه، في هذه المسافة، في المسافة التي بين بدء الانتقال وانتهائه يكون هذا التكبير، تكبير الانتقال. فلا يكبر هذه التكبيرة وهو جالس جلسة التشهد، ولا يكبرها إذا انتصب قائما للركعة الثالثة، بل يأتي به في الانتقال من الجلوس إلى القيام. نعم. قال رحمه الله: ويصلي باقي صلاته بالفاتحة، باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة. ويصلي باقي صلاته، يعني في إن كانت رباعية الركعتين الباقيتين، وإن كانت ثلاثية الركعة الباقية، هذه يصليها بالفاتحة، يعني ما يقرأ معها سورة في الركعتين الأوليين، يقرأ مع الفاتحة ما تيسر من القرآن، لكن الركعتين الأخيرتين في الرباعية والركعة الأخيرة في الثلاثية، هذه يقرأ فيها ماذا؟ الفاتحة فقط، ولا يقرأ معها سورة. وهذا فيه الحديث في صحيح مسلم، حديث أبي قتادة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانا، ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، ويقرأ بالركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. إذن الرباعية والثلاثية في الركعتين الأوليين يقرأ مع الفاتحة سورة، يقرأ مع الفاتحة سورة، والركعتين الأخريين أو الركعة الأخيرة يقرأ بالفاتحة وحدها، بالفاتحة وحدها. لكن جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخرين قدر 15 آية. وهذا يدل على أنه في الركعتين الأخرين يقرأ. وهذا مثل ما ذكر يعني بعض أهل العلم، يحسن أن يفعل في بعض المرات، يحسن أن يفعل في بعض المرات، يقرأ في الركعتين الأخرين ما تيسر، لكن الأصل أنه يقرأ بالفاتحة فقط، يقرأ بالفاتحة فقط كما في حديث أبي قتادة، لكن لو قرأ في بعض المرات مع الفاتحة ما تيسر من القرآن في الركعتين الأخرين أو في الركعة الأخيرة في صلاة المغرب، فهذا لا بأس به، جاء ما يدل عليه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور. قال رحمه الله تعالى: ثم يتشهد التشهد الأخير، يعني بعد أن يأتي بالركعتين في إن كانت الصلاة رباعية، أو بالركعة الثالثة إن كانت الصلاة ثلاثية، ثم يجلس للتشهد الأخير. قال: ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور، أي في حديث ابن مسعود الذي تقدم، التحيات لله نفسها يأتي بها أيضا في التشهد الأخير لكن يزيد عليها. نعم. قال رحمه الله: ويزيد على ما تقدم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رحمه الله تعالى: ويزيد على ما تقدم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه تسمى الصلاة الإبراهيمية، تسمى الصلاة الإبراهيمية، وهذه الصيغة التي ذكر جاءت في حديث كعب بن عجرة، في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، وفيه قصة لطيفة. عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: لقيت كعب بن عجرة رضي الله عنه، هو من التابعين عبد الرحمن، يقول: لقيت كعب بن عجرة فقال لي: ألا أهدي لك هدية؟ ألا أهدي لك هدية؟ قال: قلت بلى. فحدثه بهذا الحديث، حدثه بهذا الحديث. كانوا يعدون العلم من نفائس ما يهدى، كان السلف يعدون العلم من نفائس ما يهدى، وكانوا يتهادون مسائل العلم، يهدي بعضهم بعضا مسائل العلم. قال: ألا أهدي لك هدية؟ قلت بلى. فحدثه بهذا الحديث، هدية نفيسة جدا، من أنفس الهدايا وأجملها. وبهذه المناسبة يعني يحسن بالزائر، يحسن بالزائر إلى الحرمين، وكثير منهم يحرص على الهدية، أن يأخذ هديته كتاب، أو يجعل من هديته التي يهديها لأهله وقرابته كتاب، مثل رياض الصالحين أو الأربعين أو فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد، أو كتاب الكبائر للذهبي، أو الأصول الثلاثة شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله. هذه كتب مهمة في حياة المسلمين، هذه كتب مهمة في حياة المسلمين، لأنها تغذي قلوبهم وأرواحهم. يعني قد يأخذ لهم هدية أطعمة تغذي الأبدان، لكن العلم يغذي الأرواح ويغذي القلوب بما تحيا به القلوب، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه الحياة، الحياة في العلم. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال كعب رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك، قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ يسألون النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصلون عليه، ما هي الصيغة التي يقولونها في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. انتبه إلى مسألة هنا مهمة جدا. الآن كعب بن عجرة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، أليس عندهم مقدرة على صياغة صيغ في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام جميلة؟ عندهم قدرة أو ليس عندهم قدرة أن يكتبوا صيغا في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام جميلة ونفيسة وجامعة ووافية؟ عندهم قدرة على ذلك، أهل علم وفهم وإيمان ولغة وحسن بيان، اجتمع فيهم أمور ما اجتمعت في من بعدهم، ومع ذلك ما كان واحد منهم ينشئ. يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا عرفنا كيف نسلم عليك، كيف نصلي عليك، علمنا كيف نصلي عليك. الآن لما تجد في المتأخرين، حتى الآن تجد في أيدي بعض الناس كتب فيها صلوات على النبي عليه الصلاة والسلام مطولة جدا ومتكلفة، وفيها أيضا مخالفات شرعية وأغلاط عقدية تكلفها بعض المتخرصين المتكلفين وزج بها بأيدي العوام مساكين وأصبحوا بأيديهم. الصحابة قالوا عرفنا، الصحابة رضي الله عنهم قالوا عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ علمهم هذه الصيغة المباركة فحفظوها وحافظوا عليها وعلموها الأمة من بعدهم. وكعب بن عجرة لما حدث بها عبد الرحمن بن أبي ليلى يعدها ماذا؟ هدية من أنفس الهدايا، قال لا أهدي لك هدية، ألا أهدي لك هدية. والآن هذه الصيغة عند بعض الناس هجرت واشتغلوا بصيغ متكلفة، والعجيب أن بعض الصيغ المتكلفة بالغ أصحابها في مدحها ترويجا لها عند العوام، فزاد هجر الناس لهذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، زاد هجرهم لهذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته. ولهذا ينبغي أن يعلم أن الحب الصادق للنبي عليه الصلاة والسلام هو زم النفس بزمام هديه صلى الله عليه وسلم، لا أن يجعل النفس منفلتة تفعل ما شاءت بحجة أنها تفعل ذلك محبة للنبي عليه الصلاة والسلام. الحب الصادق هو حب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وذلك بأن يزم المرء نفسه بالهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا من بعد الصحابة كلما بعد العهد بالصحابة كثرت البدع، كثرت البدع في الناس، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ماذا؟ ما أصلح أولها، إلا ما أصلح أولها هو الاتباع والتقيد بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قالوا فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا أمر، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. قال رحمه الله: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم، يعني ويقول ويزيد على ما تقدم الصلاة الإبراهيمية وهذا التعوذ، هذا التعوذ من هذه الأمور الأربعة. قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع، فليتعوذ بالله من أربع. وأيضا جاء في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام إذا تشهد تعوذ بالله من هذه الأربع، اجتمعت في هذا السنة الفعلية والقولية، اجتمعت السنة الفعلية والقولية. قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. بعض أهل العلم ذهب إلى وجوب هذا التعوذ، بعض أهل العلم ذهب إلى وجوب هذا التعوذ، وجمهور أهل العلم أنه سنة، جمهور أهل العلم أنه سنة مستحبة، يؤتى بهذا الدعاء في تمام الصلاة في نهاية التشهد. بعد الصلاة الإبراهيمية. قال: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذه أربع يتعوذ بالله منها. الأول تعوذ بالله من عذاب جهنم، وقدم التعوذ بالله من عذاب جهنم على غيره من المذكورات لأنه الغاية التي لا أعظم منها في الهلاك، الغاية التي لا أعظم منها في الهلاك. وجهنم اسم للنار التي أعدها الله للكافرين يوم القيامة. وقوله ومن عذاب القبر، وهذا فيه أن عذاب القبر حق، وأن المسلم ينبغي عليه أن يعتني بالتعوذ بالله سبحانه وتعالى من عذاب القبر. وقوله ومن فتنة المحيا والممات، أي الحياة والموت. فتنة المحيا والممات أي فتنة الحياة والموت، والمراد التعوذ من جميع الفتن، تعوذ من جميع الفتن في الدارين، في الحياة الدنيا من كل ما يضر بدين الإنسان أو دنيا، وفي الموت من شدائده وما يكون بعده من أهوال، وما يكون بعده من أهوال. وفتنة المسيح الدجال، أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال هو منبع من منابع الكفر والضلال، ومصدر من مصادر الفتن، ويكون خروجه للناس في آخر الزمان. ولكن ما من نبي بعثه الله إلا وأنذر قومه من فتنة الدجال، وأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن فتنته أكبر الفتن وأعظمها، وخروجه علامة من علامات الساعة وشرط من أشراط الساعة. ويسمى المسيح، قال من فتنة المسيح الدجال، لأن إحدى عينيه ممسوحة، لأن إحدى عينيه ممسوحة، فهو أعور عينه اليمنى. وسمي دجالا المسيح الدجال من الدجل وهو الكذب، وفتنة خروجه هي من أعظم الفتن. وما بعث الله من نبي إلا وحذر أمته من فتنته. نعم. قال رحمه الله: ويدعو الله بما أحب. قال رحمه الله تعالى: ويدعو الله، يعني بعد هذه التعوذات الأربع، يدعو الله بما أحب، يدعو الله بما أحب. وهذا موطن عظيم لإجابة الدعاء، هذا موطن من عظيم جدا لإجابة الدعاء، وينبغي على المسلم أن يتحرى في هذا الموطن الدعاء، لأنك وقفت هذا الوقوف العظيم بين يدي الله طاهرا، كبرت الله وعظمته وتلوت شيئا من كتابه وأنت قائم، ثم ركعت معظما لله، ثم رفعت حامدا لله، ثم سجدت منزها الله عز وجل معظما له جل في علاه داعيا، ثم جلست مستغفرا، أتيت بأعمال عظيمة جدا، ثم جئت بالتحيات وجئت بهذا التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فأصبحت هذه الأمور كلها مجتمعة هيأتك لحال عظيمة يجاب فيها دعاءك، يجاب فيها دعاءك وتعطى سؤلك. ولهذا هذا الموطن موطن تحري للدعاء، تحري للدعاء. يذكر أحد الأئمة، أئمة المساجد، يقول: أنني مرة أطلت في الدعاء قليلا، فجاءني أحد المصلين قال لي: يا شيخ، أطلت فينا التشهد حتى إنني قرأت، يقول، التشهد مرتين، يقول قرأت التشهد مرتين. يعني بعض الناس ما يعرف أن هذا موطن شريف وعظيم لتحري الدعاء. بالعكس، إذا أطال الإمام قليلا فرصة لك أن تقبل على الله بالدعاء وأن تلح على الله وتسأل. ولهذا قال: ويدعو الله بما أحب، ويدعو الله بما أحب، لحديث ابن مسعود في الصحيح: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به. وفي لفظ مسلم ثم يتخير من المسألة ما شاء. الآن أنت أصبحت في لحظات شريفة وعظيمة جدا لإجابة الدعاء. قال ويدعو الله بما أحب. نعم. قال رحمه الله: ثم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه، رواه أبو داود. قال رحمه الله تعالى: ثم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يلتفت إلى جهة اليمين ويقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم يلتفت إلى جهة اليسار ويقول السلام عليكم ورحمة الله. وسيأتي أن التسليمتان من أركان الصلاة، تسليمتان من أركان الصلاة. وقد تقدم الإشارة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وتحليلها التسليم. وجاء في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم الصلاة بالتسليم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم الصلاة بالتسليم. وروى أصحاب السنن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان يسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه ويساره السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده، حتى يرى بياض خده صلوات الله وسلامه عليه. قال الشيخ رحمه الله: لحديث وائل، لحديث وائل ابن حجر رواه أبو داود، لحديث وائل وغيره جاء في الباب حديث ومر الإشارة إلى شيء منها، فجاء في الباب أحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث وائل وحديث وائل بن حجر رضي الله عنه فيه زيادة وبركاته، في زيادة وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا يحمل كما ذكر أهل العلم، يحمل على فعل ذلك في بعض الأحيان، فعل ذلك في بعض الأحيان، والأكثر هو الاقتصار على السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. نعم. قال رحمه الله: والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام، نعم، وقراءة الفاتحة على غير المأموم، والتشهد الأخير، والسلام، وباقي أفعالها أركان فعلية إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة، والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، ورب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة، وما زاد فهو مسنون، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وربنا لك الحمد للكل. فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده للسهو، وكذا بالجهل، والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، والباقي سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة. ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركانها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: والأركان القولية من المذكورات. يعني الآن الشيخ رحمه الله بيّن صفة الصلاة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ذكر فيه ما هو من الأركان، وفيه ما هو من الواجبات، وفيه ما هو من السنن والمستحبات. فختم رحمه الله تعالى بهذه الخاتمة التي نبه فيها على الأركان ما هي، والواجبات ما هي، والمستحبات، إشارة مختصرة بما يتناسب مع هذا المختصر. فقال رحمه الله تعالى: والأركان القولية، لأن الأركان على نوعين: أركان قولية وأركان فعلية، أركان قولية وأركان فعلية. والأركان القولية خمسة، الأركان القولية خمسة، وهي تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد والصلاة على النبي والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان، والتسليمتان، والباقي أركان فعلية. والصلاة لها 14 ركنا، الصلاة لها 14 ركنا. وبين الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بالركن أن الأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، الركن يبطل به العمل ولا يسقط عن الإنسان لا بالسهو ولا بالجهل ولا بالعمد. وأخذ يذكر الأركان، قال: تكبيرة الإحرام. قبل تكبيرة الإحرام ثم ركن، وهو القيام مع القدرة، القيام مع القدرة، كما قال الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فعلى جنب. وفي حديث المسيء صلاته، وذكر الشيخ وسيأتي، قال: إذا قمت إلى الصلاة. فإذا من أركان الصلاة القيام مع القدرة، وهو ركن يسقط بالعجز، وغيره من الأركان تسقط أيضا بالعجز، فالقيام مع القدرة. هنا أنبه على أمر لابد من التنبيه عليه. الآن بعض المصلين يدخل من باب المسجد ماشيا ويتجه إلى المكان الذي فيه الكراسي ويأخذ كرسيا، ثم يأتي ويختار له مكان ويجلس ويصلي جالسا، ولما تنتهي الصلاة يأخذ الكرسي ويمشي، وربما لو رأى رفيقا له وقف معه وتحدث. عنده قدرة على القيام، فالقيام مع القدرة هذا ركن من أركان الصلاة، ما تصح الصلاة إلا به. فإذا قال عن نفسه إنه كبير، يقال له: كبر قائما، الآن أنت جئت تمشي وحملت الكرسي ووقفت قليلا تتحدث ربما مع شخص، ثم تجلس وتكبر وأنت جالس، كبر قائما، ابدأ الصلاة بالقيام، وإذا أحسست أنك ما تحتمل أن تستمر على القيام اجلس. لا يبدأ الإنسان صلاته بماذا؟ بالجلوس مع قدرته على القيام. أذكر مرة في هذا المسجد أحد الأشخاص صلى الصلاة المفروضة صلاها كلها جالس، وصلاة الجنازة صلها قائم، صلاة الجنازة لما نودي لصلاة الجنازة قام وصلها قائم. وأردت أن أتحدث معه إذا به رجل أعجمي ما يعرف العربية، استعملت الإشارة، ما التفت يمينا ويسارا أريد أحد يترجم، ما وجدت أحد. فصلى الفريضة كلها كاملة جالس، ولما نودي على الصلاة على الجنازة قام وصلاها كاملة قائما. فمن أركان الصلاة القيام، القيام مع القدرة. قال وتكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام مر معنا الحديث تحريمها التكبير، تحريمها التكبير، فلا يدخل في الصلاة إلا بهذه التكبيرة. وتسمى تكبيرة الإحرام لأن الإنسان بمجرد ما يقول الله أكبر دخل في الصلاة، وحرم عليه أشياء كانت حلالا، الأكل والشرب والحديث والالتفات والمشي وكل حرم عليه تحريمها، هذه أشياء كلها تحرم على الإنسان إذا كبر هذه التكبيرة. ولا يكون الإحرام في الصلاة والدخول في الصلاة إلا بهذه التكبيرة، ولا يغني عنها غيرها. لو قال الله أعظم ما يغني، الله أجل، الله أعز، كل هذا ما يغني، لا بد أن يقول الله أكبر، الله أكبر. وهذه من أركان الصلاة. وكذلك قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة. قال الشيخ على غير مأموم، يعني على الإمام وعلى المنفرد، على الإمام وعلى المنفرد، هي من الأركان. والمأموم من فيها مسألة، فيها خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من يرى أن قراءة الإمام له قراءة، ومن أهل العلم من يرى أن المأموم تجب عليه، وأن القراءة في الصلاة على المأموم من الواجبات، أن القراءة على المأموم من الواجبات، من واجبات الصلاة. فهي في حق الإمام من الأركان، وفي حق المأموم من الواجبات. قال وقراءة الفاتحة على غير المأموم، والتشهد الأخير، التشهد الأخير هذا أيضا من الأركان. وكذلك الصلاة الإبراهيمية، هذه أيضا من الأركان. والتسليمتان، قال والسلام والتسليمتان. هذه الآن كم ركن مع الذي أضفت؟ كم ركن؟ اختلف طلاب العلم، سبعة، سبعة، سبعة أركان. أعيدها لكم حتى تضبطوها: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والتشهد الأخير، والصلاة على والتشهد الأخير والجلوس له، الجلوس للتشهد الأخير هذا ركن، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان. هذه كم؟ سبعة، هذه سبعة أركان. قال الشيخ وبقية أفعالها أركان فعلية إلا كذا، استثنى الآن، وبقية أفعاله أركان فعلية إلا التشهد الأول، فإنه من واجبات الصلاة، والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام وإلى آخره، هذه واجبات. إذن غير ما ذكر الذي ذكر واجبات، قال وبقية أفعالها أركان فعلية إلا التشهد الأول وما ذكر رحمه الله. الذي بقي الركوع، الركوع والاعتدال بعد الركوع، والسجود على الأعضاء السبعة، والرفع منه من السجود، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأفعال، والترتيب بين الأركان، ترتيب بين الأركان، هذه 14 ركنا للصلاة. وهي كما سبق الإشارة خمسة منها فعلية والباقي وهي تسعة، هذه خمسة منها قولية والباقي وهي تسعة فعلية. قال رحمه الله إلا التشهد الأول فإنه من الواجبات. الواجبات هي أفعال وأقوال تجب في الصلاة ولكنها دون الأركان، ولكنها دون الأركان، ولهذا تجبر بسجود السهو، أما الركن لا يجبره شيء، لا بد أن يؤتى به. من التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة، وكذلك الجلوس له من الواجبات، والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام مر أنها ركن، هذه الآن ثلاث واجبات: التشهد الأول والجلوس له والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام. وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود وقول رب اغفر لي بين السجدتين مرة وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد وقول ربنا لك الحمد للكل، هذه الآن ثمان واجبات للصلاة. التشهد الأول والجلوس له والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود ورب اغفر لي بين السجدتين مرة. قوله مرة مرة إما أن تكون الثانية زائدة أو يقصد مرة مرة يعني في كل جلسة، إن كانت هذه اللفظة ثابتة فهي يقصد في كل جلسة، فالواجب مرة واحدة مثل سبحان ربي الأعلى الواجب مرة واحدة وسبحان ربي العظيم الواجب مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو من السنن. ولهذا قال وما زاد فهو مسنون. ما زاد هذا يرجع على ما سبق، يعني ما زاد على سبحان ربي العظيم مرة واحدة وما زاد على سبحان ربي الأعلى مرة واحدة وما زاد على ربي اغفر لي بين السجدتين مرة واحدة، هذا كله ما من المسنونات، هو سبق الإشارة إلى بعض ذلك. كذلك قول سمع الله لمن حمده، والمعنى استجاب، السمع هنا سمع الإجابة، إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء. وسمع الله لمن حمده هذه يقولها الإمام المنفرد ولا يقولها المأموم، لا يقولها المأموم، لكن كلهم يقول ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، هذه يقولها الإمام والمأموم والمنفرد. ما زاد على ذلك وقد مر الإشارة إليه هذا من السنن وليس من الواجبات. قال الشيخ رحمه الله فهذه الواجبات تسقط بالسهو، هذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجود السهو، وكذلك تسقط بالجهل، وكذلك تسقط بالجهل. أما الأركان قال فإنها لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، لأن الركن عماد للصلاة، لا تقوم الصلاة إلا به. قال والباقي يعني ما زاد على السنن، ما زاد على الأركان والواجبات التي مر ذكرها فهو من سنن الصلاة، والباقي سنن أقوال وأفعال مكملة للصلاة، مكملة للصلاة. قال رحمه الله تعالى ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركانها، ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركانها كما هو مبين في حديث أبي هريرة. أعد قراءته. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. هذا الحديث يعرف عند أهل العلم بحديث المسيء صلاته، لأن هذا الرجل رضي الله عنه جاء وصلى، جاء المسجد وصلى، فلما انتهى من الصلاة جاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال له: ارجع فصل فإنك لم تصل، ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع الرجل وصلى، وبعد أن فرغ جاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، ولما ذهب يصلي في مسافة هي بمرأى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أخذ منه العلماء أن المرء إذا قام من مجلسه، إذا قام من مجلسه مثل الآن في هذا المسجد أنت جالس مع رفقة لك وذهبت شربت ماء مثلا ورجعت، تسلم عليهم حتى المسافة القصيرة. فهذا الرجل كان في كل مرة يذهب ويصلي ويرجع ويسلم، فيرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقول: ارجع فصل فإنك لم تصل. فقال الرجل: لا أحسن إلا هذا، علمني، لا أحسن إلا هذا، علمني. وترداد النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل الذي ما كان يحسن أن يصلي ثلاث مرات كل حتى يهيئ نفسه للتعلم، حتى يهيئ نفسه للتعلم، فثلاث مرات يصلي ويعيد الصلاة، فأصبح الآن مهيئ. ولهذا قال: لا أحسن غير هذا، علمني. تهيئت نفسه تمام التهيئ للتعلم، وهذا من حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله، بقي هذا الحديث حديثا عظيما في تعليم الصلاة، في تعليم الصلاة وضبط الأركان، ضبط الأركان، أركان الصلاة التي لا لا لا لا تصح الصلاة إلا بها، اجتمعت في هذا الحديث برواياته. قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. الفاتحة مر أنها ركن، أنها ركن من أركان الصلاة، لكن من كان عاجزا وقت عجزه تسقط بعجزه. والرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبر أنه ما يحسن، ما معه شيء من القرآن ولا يحسن، قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. علمه أن يقول هذه التسبيحات. فقال الرجل: هذا لربي فما لي؟ قال: اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني. علمه دعاء. وسبحان الله، هذا الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام هو قسمين كالفاتحة، الفاتحة أولها للرب وآخرها للعبد، وهذا الذي علم ذلك الرجل مثله تماما، قسم للرب ثناء وتعظيم وتمجيد، وقسم للعبد دعاء، مثل ما هو الشأن في الفاتحة. الفاتحة كما في حديث أبي هريرة قال الله عز وجل، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي،